إنما كان محمد يعمل في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله. هذا هو سر عظمة محمد كما شهد له بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. اسمع إلى قول ويليام وير وهو يحدثنا عن شخصية الرسول. اسمع إلى قول الأجانب في نبي الله. يقول ويليام وير: إن سر عظمة محمد تتلخص في أمرين، أنه كان على شخصية تمتاز بالنصرة وتمتاز بالوضوح. البساطة هي سر العظمة. لم يكن أمام محمد الحرس، لم يكن محمد يتحرك أمام أرتال من الدراجات البخارية، لم يكن محمد يميل إلى المراكب والسخائف، إنما قال له الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. اسمع يا أبو عقوبة إلى قولي: ذلك الغار الضي الغيلان زي برنارد شو. يقول: لو كان محمد بن عبد الله بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. هذه شهادات الأعداء، وأنا لا أخشى على الإسلام من أعدائه، إنما أخشى على الإسلام من المتمسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام بشهادة الميلاد. أي غرابة في عصا موسى وقصة أهل الكهف؟ أي غرابة في عصا موسى حتى تسميها خرافات؟ أنا أسألك سؤالين: هل أنت مؤمن بالقرآن؟ إن قلت إنك مؤمن بالقرآن فإن الله هو الذي ذكر عصا موسى وقال في ذلك: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وقال في آية أخرى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. فكان كل فرق كالطود العظيم. إذا كنت مؤمنا بالقرآن فعليك أن تصدق بكل ما جاء في القرآن، فإذا لم تصدق بما جاء في القرآن فأنت حينئذ تكون قد كفرت بالذي خلقك. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ودعني بعد ذلك أناقشك الحساب. هل كفرت بالقرآن؟ تكذبت بما جاء في الكتاب العزيز؟ تعال لأبين لك أن قدرة الله لا يعجزها شيء. أي شيء في عصا موسى؟ هل أصبحت عصا موسى خرافات عندما تحولت إلى حية تزحف؟ أو عندما سلقت البحر؟ وأي خرافات في قصة أهل الكهف عندما ناموا 300 سنين وازدادوا 9؟ تعال أضرب لك مثلا أشد مبالغة من عصا موسى، وهذا المثل سأسوقه أخاطب به عقلك إن كان قد بقي لك عقل. وأكبر ظني أنك كما يقول القائل: مضى بها ما مضى من عقل شاربها، وفي السجادة باق يشرب الباقي. تعال أناقشك في مسألة أشد إعجازا من عصا موسى: من أنت؟ ومما خلق؟ وأين خلق؟ وكم رطبا كان وزنك عندما ولدت؟

حاجته جاء بالعلماء الأجلاء. وكان من بينهم الإمام الجليل أبو يوسف رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن يمينك لم يقع. لماذا؟ قال له: لأنها ستقضي الليلة في المسجد، والمسجد ليس في ملكك، إنما هو ملك الله. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقضت زوجة أمير المؤمنين ليلتها في المسجد ولم يقع اليمين، لأنه أقسم عليها ألا تبيت الليلة في ملكه، فباتت في المسجد، والمسجد لا يقع في حيازة ملكه. لا حكم عليه ولا حكم له في بيت الله. أما أنا فقد سئلت اليوم سؤالا غريبا، اسمعوه. يمين طلاق. قال الرجل لزوجته: إذا صليت فأنت طالق. إذا صليت فأنت طالق، فماذا تفعل؟ وقال لي صاحب السؤال: إننا سألنا بعض الناس فقالوا: تترك الصلاة وتطيع زوجها. فقلت: لا يا أخي، إن طاعة الله مقدمة على جميع طاعة الخلق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا فماذا تفعل؟ تقيم الصلاة وتطاعت، لأن تارك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين الرجل وبين الشرك إلا ترك الصلاة. فلأن تعيش مؤمنة وقع خير لها من أن تعيش كافرة في ذمة رجل لا يعرف الله ولا يحب رسول الله. إن لهذا السؤال دلالة، إن هذا السؤال وإن هذا اليمين إن دل على شيء فإنما يدل على أننا في حال حرب مع الله. وهذا يذكرني باستدعاء ذات يوم للتحقيق، ووجه إلي المحقق سؤالا شعرت بعد سماعه بأنني أرض وأروح كالطير يمشي من الألم وهو مسبوح. قال لي المحقق: لماذا تقول للمصلين اصطلحوا مع الله؟ هل في هذا شيء؟ اذا اقول لهم: حارب الله، خاصم الله، اسأل لانني قلت للمصلين اصطلحوا مع الله في الوقت الذي يطالعنا فيه احد المواطنين بالامس في جريدة الاخبار غاضبة، وغضبا غضبا شديدا، ويريد ان يرفع دعوى على رؤساء محرر الصحافة. كيف يتكلمون عني مسكين قبل تبرئتها، وكيف اثار الصحن حولها وهي البريئة العفيفة الطاهرة الحصان الناسكة. سير المواطن غضبان ويقول: اقيموا دعوى على رؤساء تحرير الصحافة، واحكموا على كل واحد منهم بغرامة قدرها 10,000 جنيه. وقد سبقه الى هذا الكلام صاحب الفكرة عندما قال: لا تتكلموا قبل ان يقول القضاء كلمته، ولقد برئت القضية الميمية كلها. وهذا شيء لا نعجب له، لاننا قلناه قبل الحكم فيها، وقلنا ان الغني وان تكلم بالخطأ قالوا اصبت وصدقوا ما قال، واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالة. ان الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن اراد فصاحة، وهي السلاح لمن اراد قتالا. ليس هذا بمستقر. وانا اسأل ذلك المواطن الغيور: اين كان قلمك ايام كانت محكمة الدجوي تحكم بالاحزان ظلما وعدوانا؟ اين كنت؟ واين كان قلمك؟ اين كانت غيرتك على العدالة؟

الفتنة وأولى سيس. يا صلاة النبي كم الصاروخ أصبح أربع سنوات وأحدنا لا يملك ثمن حذاء إلا الفتنة. ما هذه المهزلة؟ بعد أربع سنوات تتملك صاروخا وتتنقل بطائرة مثل جسمين وأنسيس. أهذا هو الرأس وهذه نتيجة الرأس؟ تموت الأس في الغابات جوعا ولحم الطعن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. 2283 راقصة. احفظوا هذا الرقم وسجلوه في نوتة التليفونات. قلت لنفسي فكم عدد الدعاة الى الله، كم داعيا يدعو الى الله على بصيرة. عدد الراقصات 2283، فكم عدد الذين يدعون الناس الى الله؟ هذه مأساة. وفي الملحق الادبي والفني للاخبار رقم 260 نشروا تحليلا واقيا عن فيلم امرأة عاشقة. اتدرون على اي شيء يدور موضوع الفيلم؟ يدور حول تعليم الولد ان يحب زوجة ابيه وينام معها ويضاجعها. يعلم المؤلف فيه المصرفة شادية كيف تحب ابن زوجها وتذهب اليه الى الاسكندرية وتقتلي عليه على شواطئ البحر. الولد ينام مع زوجة ابيه، زوجة الابي تحب ابن زوجها. هذا هو موضوع فيلم امرأة عاشقة. اما فيلم بنت بلد امريكية التي قامت نبيلة عبيد ببطولته في الولايات المتحدة الامريكية وتصوير، فكانوا كما انسا من الجليهات ينفق على هذا الفيلم. وكان الاولى بهذه الاموال كما قال عمر بن عبد العزيز الاخباز الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. كما بلك وهذه ليست صدقات انما تنفق على ما يغضب الله. يا ايها الناس، يا ايها الناس عودوا الى الله. حلوا اسمة المواصلات المستشرية ان السواح يكون من اوروبا ليشاهد الامرين اثنين في مصر. الامر الاول اهرامات الجيزة، والامر الثاني وصبت مية ارفع من العتبة الى مبابة اول الصين الشعبية. ياتون ليشاهدوا ترسمية ارفع الذي اختلفت معالمه بسبب الكتل البشرية. حلوا اسمة المواصلات، ففي اسمة المواصلات غياء للاخلاق، في اسمة المواصلات امراض نفسية وامراض خلقية وامراض صحية. في اسمة المواصلات يلتحم اللحم المحرم باللحم المحرم. في أزمة المواصلات ترتكب الفواحش. في أزمة المواصلات تعتصر النساء اعتصارا. في أزمة المواصلات الناس ينسون ربهم ويسقون دين الله. لو ركب المواصلات رجل عجوز او امرأة عجوز تأسف الجميع وتنكدوا، وكلهم يريدون ان يلقوا به تحت عجلات السيارة. فاذا ركبت فتاة رشيقة انيقة تغير اسلوب المعاملات. تفضل يا هادي، تفضل يا فندم، تفضل الزاحف، ويقوم ليجلسها، وقبل ان تجلس تخرج من دين جيشها لتمسح مكان الافندي. حركات كلها سخيفة. في ازمة المواصلات تأتي الامراض الصحية. حلوا ازمة المواصلات. يقولون سنأتي بألف اتوبيس من اليابان، وانا اقول لو جئنا كل يوم بألف اتوبيس ما حلت الازمة ما دام هناك يد تخرب في السيارات وتبيع الموتورات وقطع الغيار والسبريات والتلفزيون. لسنا في حاجة الى الف والف، نحن في حاجة الى الف ضمير. ان هناك ايديا

الصلاة عليه. قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيها المسلمون الأعزاء، جاء رجل يسمى أبي بن خلف إلى سيدنا محمد. أبي بن خلف الكافر جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة من عظام الموتى وفركها بين يديه ونفخها بفمه وقال مستهزئا: يا محمد، أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ وحد الله. بيسأل النبي بعد ما نفخ القطعة من العظام بفمه: كان الأمين جبريل يرصرف على سيد الأنبياء والمرسلين بآيات قرآنية، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على عقيدة التوحيد وعقيدة البحث. كان يركز على عقيدة التوحيد عندما أعلنها في قلعة الأصنام وعاصمة الشرك قائلا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام: أول ما رأى الناس 13 سنة في مكة يعلم الناس كلمة لا إله إلا الله، طلع بكم واحد في 13 سنة؟ ب300 واحد. إنما كل واحد كان يعدل أمة، كان فيهم أبو بكر، وكان فيهم عمر بن الخطاب، وكان فيهم عثمان، وكان فيهم علي، وكان فيهم طلحة، وكان فيهم الزبير، وكان فيهم سعد، وكان فيهم عبد الرحمن، وكان فيهم سعيد بن زيد، وكان فيهم أبو عبيدة بن الجراح، العشرة المبشرون بالجنة. وحد الله يا مسلم: لا إله إلا الله. النبي لما بعث ما كانش بيبني مصانع، انما كان بيبني الاول قلوب، لان تبني مصنع وتدخل فيه واحد حرامي هيسرقه وينكسر المصنع، وهتعمل نيابة ادارية الحرامي قبل ما بيسرق بيكون عارف الف باب يطلع منه، يعني الحرامي اللي كسر الخزنة وواقف قدام القاضي أما الأجر يقول لي: أجي أنت وأنا بستغرب، أنا مش بستغرب إنك سرقت الخزنة، إنما أنا بستغرب إنك زي كفرت الحديد بتاع الخزنة. فرد الحرامي قال له: يا بيه، ألم تسمع قول القائل: ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد؟